فكشفه فأيأتيهما فشرب الماء ورقاه مرة أخرى. جاء القوم كتب الإناء ولا ما فيه ماء، تعجبوا أين ذهب الماء. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. كل هذه الرحلة تمت وكل هذه الأحداث تمت في أقل من ليلة، غادر في الليل ورجع قبل الفجر. لما صار الصبح النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بهذه الرحلة العجيبة وبلقائه بالله عز وجل، فجالس هكذا. الواحد لما يكون متأثر يبين، فجالس عند لحظة هكذا يعني يسترجع الحدث الذي حدث معه. فرآه جبريل، فرآه العقل صلى الله، فرآه أبو جهل، فحس أن في شيء، فجلس إليه قال يا محمد أحدث شيء؟ في شيء؟ قال نعم. قال ماذا حدث؟ قال ذهبت البارحة إلى بيت المقدس ورجعت. فما ضحك الخبيث، يريد يضحك مشك نفسك. قال وماذا فعلت هناك؟ يريد يستدرج يا حبيبي، وصليت ورجعت قبل الفجر من عندنا. قال نعم. قال بطا طلعت عفوا لقى شيء يمسك على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدماء لما انتهى من واخذ المشرك كلها جمع قريش. قال ظهر سيد محمد، ظهر كبيرا وجمع الناس الصباح، جمع الناس اجتمع الناس. قالوا اسمعوا يدعي انه يذهب الى بيت المقدس ويرجع في ليلة ونحن نقطع اكباد الابل شهر كامل الى بيت المقدس ونصلها بشق الانفس ونرجع في شهر ويذهب ويرجع الى عندنا. الناس ما صدقت، قالوا يا محمد احق ما يقول ابي جهل. هنا تأثر حتى المسلمين، حتى المسلمين تأثروا. فوق الخيال، فوق التصديق. أسرع واحد من المسلمين فورا، خايف أنه الآن تنقلب الأمور عليهم، فأسرع فورا إلى أن تكره الصديق. لأن الحج خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، والناس الآن كلهم يكذبونه. أمر الإسلام راح سيذهب بسبب هذه الفتنة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لئن قال ذلك فقد صدق. فهذا المسلم متردد، شيء عجيب، شيء ما هو طبيعي. فذهب إلا ما مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أبو بكر وقريش. قريش بدأوا يدعون الناس، يهدون الناس. أول مرة تعالوا اسمعوا محمد، العادة يتعلم الناس يبتعدون عنه، الأهل ينادون الناس تعالوا اسمعوا لمحمد. استمع الناس وإذ أبي بكر جاء والناس استمع على من فأشلك. فجلس إليه قال يا رسول الله أذهبت إلى بيت المقدس البارحة العظيم؟ قال نعم. قال صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق. فهذه أول مرة يسمى فيها أبو بكر الصديق ويعطى هذا اللقب. فمن هنا جاء لقبه عليه رضي الله عنه مكانة عظيمة. ما تردد. ما تردد ولا ناقش. ما قال سيف وصحبي أبدا. قال رحمة الله قال صدق. قال وأنت يا أبا بكر الصديق. هنا قريش قالت نحن نقطع اكباد الابل شهر الى بيت المقدس ونرجع وهو يقطعها في ليله ويرجع. قال انا اصدقه في اكثر من ذلك، انا اصدق في خبر ياتي من السماء في لحظه. انا اصدق ان الوحي ياتيه يحدث حادث ينظر الوحي في لحظات يعطيها الخبر. اصدق في الخبر ياتي من السماء في لحظه، ما اصدق في ذهاب الى بيت المقدس في ليله. ثم انه اراد ان يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله نحن نعلم انك لم تر بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذهب الى الشام ما ذهب الى بيت المقدس ولم تر بيت المقدس في حياتك، ونحن نعرف بيت المقدس، وفي ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس، فإن كنت زرت بيت المقدس فشد لنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشد بيت المقدس، بدأ يشد بيت المقدس بشكله وعمدته وكذا. فهنا بعض أهل قريش اللي كانوا يزورون بيت المقدس كثيرا بدأ يسألوا في التفاصيل، تفاصيل الإنسان أحيانا ما يقولها، يعني أنتم تصلون في هذا المسجد كم شباك في المسجد؟ لا لا واحد فكر يحكيها. فبدأوا يسألون عن عدد الأعمدة وعدد الشبابيك، حتى لو واحد داير الغيب ما يحفظ مثل هذا، لكنه هكذا أرادوا أن يعني يثبتوا أنه كذاب بأي شيء بأي صورة. ومن شخص النحار ما هو حافظ هذه المسائل، فهنا رفع بيت المقدس أمامه ينظر إليه، هكذا في الحياة أمامه ينظر إلى بيت المقدس، كل ما سألوه عن سؤال يجاوب يشوفه، يراه ولا يراه الناس. فوصف لهم كل تفاصيل بيت المقدس، كل سؤال يسألونه يجاوبون، فتعجبوا، لكن بعد ما هم صديق قال إذا بيني وبينكم علامات. قالوا ما هي؟ قال قافلة مررت عليها على رأسها جمل وصفه له النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم زينة الجمل وحمولة الجمل، عليه رباط أحمر، بدأ يصف لهم تفاصيل الجمل، وقد ند لهم بعير في مكان الفلاني فناديتهم ودللتهم على البعير، وكان عندهم ماء مغطى فشربت منه. قالوا على كم مسيرة هذه القافلة؟ بعد كم يوم تصل إلينا؟ قال بعد ثلاث أيام. طبعا هذا ما في مجال للكذب الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمس كان معهم واليوم معهم، لو كان مختفي أسبوع مثلا وجاءت القافلة ممكن يأتون بخبر آخر، لكن قافلة على مسيرة ثلاث أيام تعرف عنها. فهنا تواعد الناس أن ينتظروا هذا الأمر، يشوفوا هذه القافلة. في اليوم الموعود قامت مكة من الصباح جمعوا في انتظار القافلة القادمة من الشام، وفعلا جاءت القافلة على رأسها الجمل الذي وشفه النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصلوا سألوهم عن أحوالهم فأجابوهم مد لكم بعير؟ قالوا نعم، وسمعنا مناديا يدلنا عليه. فقدتم ما؟ قالوا نعم. شلون؟ كيف عرفتم اننا حصل لنا هذا؟ فظهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلم، كل هذا ولم يسلم. طبعا هذا الحادث ليس من باب المعجزات التي يراد بها اثبات الحجه على الكفار، ليس هذا، وانما من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في القران. الهدف هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس اثبات المعجزات. لما اشتد الامر وكانوا يريدون معجزه ظاهره حتى يثبتوا بها صدقه او كذبه، تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نؤمن لك حتى نرى شيء، حتى نرى معجزه ظاهره. فقال ارايتم ان شققت لكم القمر تؤمنون؟ اذا القمر انشق امامكم هل تؤمنون؟ قالوا نعم، اذا القمر شق نؤمن. فتواعدوا في ليله بدر، ليله القمر كان فيها كامل، فاجتمعت قريش وامر النبي صلى الله عليه وسلم القمر ان ينشق، فانشق القمر، هذا في الصحيح، فانشق القمر حتى كان جزئين بينهما الجبل، والناس تنظر ما هم صدقه. فقالوا والله انك لساحر. كل هذا اي شيء اكثر من هذا؟ في هذا نزل قول الله تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر، اقتربت الساعه وانشق القمر، فهذه حادثة عظيمة معجزة هائلة أثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلموا. يقول المؤرخون ابن كثير وغيره يقول أرخ الناس بانشقاق القمر، كانوا يستعملون انشقاق القمر تأريخ يؤرخون به. يقول حتى أرخ الهند بانشقاق القمر، كل الناس رأوا، ليس فقط قريش، كل الناس رأوا انشقاق القمر. لو كان سحرا لتأثر به فقط المتأثرين بالشعر، لكنه كان علامة معجزة ظاهرة انشقاق القمر. ذكره الله عز وجل كما ذكرنا في القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. رأوا الآية ومع ذلك قال سحر. فهذا من المعجزات التي حدثت في ذلك الناس. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس معه، لا إسراء ومعراج، لا شق قمر، لا شيء ينفع مع هؤلاء، حتى يعني مع جموعهم ومع أفرادهم. في قصة أنه جاء رجل اسمه لكانة وكان مصارعا من مصارعي العرب، فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن صرعتني آمنت بك. واحد مصارع ما حد يغلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقام الى النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحديث فصرعه، ما طول معه، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب اول مره يصرع، قال مره اخرى، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثالثا، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله انا العزيز والله ما امن بك حتى تنطق هذه الشجره. فنطقت الشجره وقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نطقت أمانا، فقال والله إنك لساحر، ظهرت المعجزات، حتى المعجزات الحسية المادية، ليس فقط معجزة القرآن الهائلة، حتى المعجزات المادية رأوها ولم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدأ الآن يكتب الأمل في قريش ويبحث عن غيرها، فبدأ يعرض نفسه على القبائل. انتظر الى موسم الحج، فلما كان موسم الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى القبائل، يذهب من قبيلة الى قبيلة، يريد قبيلة تؤمن به وتنصره تدفع عنه. فكان يشف الصحابي الذي يروي هذا الحديث يقول كان على الكفر في هذا، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل، هذا الصحابي من الانصار، فما كان يعرف الرجل الذي معه. يقول رأيته يذهب الى القبيلة فيدعوهم الى الاسلام، فاذا انتهى من كلامه قام الرجل الذي يمشي وراءه، وكان رجلا رديء الوجه، يعني وجه ابيض ذو نقيرتين احول العينين. فاذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام هذا الرجل وقال لا تصدقوه، نحن قومه اعلم الناس به، هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا. فيصرف الناس عنه. يقول تسألت من هذا الرجل، من هذا الرجل اللي هم ما سير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولا يظهره ولا يقربه. فتخيل انت تمشي واحد جالس وراك يكذب فيك، ايش اللي عنده هذا اللي تعرفه؟ يقول تسألت من هذا، فقالوا هذا عمه ابو لهب. نتخصص في تنفير الناس عن الشعر، لا مشروع تجارة ولا مشروع دنيا، مشروع فرصة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعامل ابو سلم حسن، حتى ما يرد عليه ولا يلتفت اليه ولا يؤذيه ولا عما ايش عمل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى قبيلة بني صعصعة، كانوا حاجين جماعة منهم، فسأل من سيدهم، فقيل له ميحرة ابن فراش ابن صعصعة، فطلب اندفاع به فجلس اليه ميحرة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام، وعرض عليه القرآن، وتلا عليه كتاب الله عز وجل، فتأثر الرجل تأثر شديد جدا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فضل اجلس، وقام من مكانه فجمع قبيلته قال يا قوم جاءني فتى كان يعتبر كان جاءني رجل وجاءني بكلام لم اسمع مثله. هذا اثر القران في نفوسهم. قال جاءني واتاني بكلام لم اسمع مثله فوالله لينهرن على العرب. هذا سيحكم العرب بكلامه هذا. قال له فما الرأي؟ قال الرأي عندي ان نتبعه. خلاص احنا شو اتباع نؤمن به. فقالوا انت سيدنا والرأي عندك فافعل ما تريد. كلموا البيحرة فرجع البيحرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم ما قلت ومدح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا محمد بسلم وننصره ومعك سيوفنا وكانت سبيلة شجاعة وقوية بشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال يكون لي الامر من بعده. فمت انا الخليفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال يا محمد نعرض نحورنا لشيوخ العرب ثم يكون الامر لغيرنا. اجعل لي الامر من بعدك ندفع عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فرفض الاسلام. كان طمعا في الدنيا. ما هداية كان الايمان؟ جاي لانه شعر ان هذا الامر سيظهر وسيحكم العرب ويريد ان يكون هو الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما اعطاه فقد الاسلام. فما كان صادقا في ايمانه كان طمعانا في الدنيا. فلما رجع بنو صعصعة كان عندهم شيخ كبير لا يحج لاجزه وكبر سنه لكنه كان حكيما منهم. فكان دائما يسالهم لما يسافرون يرجعون يسالهم عن احوالهم. فسالهم فأخبروا قال ما حدث غير ذلك. ما أخبروا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكروا. قالوا نعم حدث كذا. فقال طلبوا منه التفاصيل فذكروا له التفاصيل. قال ويلكم ويلكم هل من هذا الجرح المدمج؟ جرح ليس له تضليل. كيف تركتموه؟ أما علمتم أن هذا زمن نبي وأنه من بني إسماعيل؟ والله ما ادعاها اسماعيليون قط. اول واحد من بني اسماعيل يقول انه نبي ونحن نعلم ان هذا زمن نبي من بني اسماعيل فكيف تركتموه؟ فلم يطيعوا قوله وذهب عليهم مكان عظيم كان ممكن يكون هم الانكار. فتراحت عليه توفيق الله سبحانه وتعالى يريده الانصار. من الذين التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ايضا سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت حكيم من حكماء العرب عظيم من علماء العرب. فجلس اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سويد عندي كلام جميل اسمع مني. فقال سويد لا اريد ما ابي اسمع. قال لما؟ قال عندي خير من كلامك. قال ما يسمع عندي كلام خير من كلامك. يعني الرد انه اسمع بعدين احكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بهذه الطريقه. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال اسمعني يا سوي ايش الكلام الجميل اللي عندك؟ ما عندك خير منه؟ سمعني. فاخذ سوي يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم مجلد لقمان عليه السلام. لقمان قيل انه نبي قيل غير ذلك لكن لقمان لا شك انه من العظماء الحكماء المؤمنين. ذكره الله عز وجل لنا في القران الكريم وسمى سوره كامله باسمه وجعل نصائح لقمان لابنه سنه يقتدي بها الناس. سويد حصل على نسخه من وصايا لقمان لابنه وتوارثها الناس

وبدأوا يكشف فيهم الإسلام، بدأ ينتشر الإسلام، كثر الإسلام. فعندها في العام الثاني أرسلوا 12 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، وأسلم هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغوه بالإسلام أعداد كبيرة من قومهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي سميت بيعة النساء، ما كان فيها النساء لكن سميت بيعة النساء لأنها بيعة على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الخلق، وليس فيها جهاد كما كان النساء يبايعن على أن يؤمن بالله ولا يشركن به شيئا، يبايعن على الصلاة، يبايعن على الطاعة، على عدم الزنا، على هكذا، لكن ما فيها جهاد، لأن ما فيها جهاد سميت بيعة النساء. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلم أهل المدينة الإسلام، لأن الإسلام بدأ ينتشر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولذلك سمي أول سفير في الإسلام، مرسل قشيش لأن ينشر دعوة الله عز وجل في المدينة. بدأ الإسلام ينتشر في المدينة، مصعب يجتهد ليل نهار في نشر الدعوة، بذل جهد عجيب، وفعلا انتشر الإسلام انتشار عجيب في المدينة. طبعا هذه الأحداث كلها ما بعد عام الحجر اللي هو السنة 10 للهجرة، وقبل الهجرة اللي هي في السنة 13، في 3 سنوات هذه حدثت هذه الأحداث. أهل المدينة اللي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قومه يسلمون، فأسلم أبناء عمرو بن الجموح ولم يسلم عمرو، فكان أبناءه يدعون إلى الإسلام ومصعب يدعون إلى الإسلام وهو رافض، عنده صنم يعبده، فأراد أبناءه أن يبين له أمر الدين. فيوم من الليالي، ليلة من الليالي، جاءوا لابنه اللي أبيهم عند الصنم ماله وأبوه نائم، أخذوا الزبالة جلكم الله الأوساخ ووطوا فيها الصنم، حطوا الأوساخ على الصنم. طعم الأب ثاني يوم شاف الصنم ولا كل أوساخ، فقال لمن فعل بك ذلك؟ ما دافعت عن نفسك؟ كلم صنم لصنم، يكلم إله، ونظف الصنم وطيب وبدأ يعبد مرة ثانية. فوق لك العقل. يوم الثاني نام، جاء الأولاد سلموا من غرفة النوم عند الصنم، غطوا بالأوساخ. قعد أبوهم ثاني يوم الإله ما لم يتوصف، قال له ايش الهك؟ ما تدافع عن نفسك؟ ما تحمي نفسك؟ ينظف طيبه وعلق على رقبته شيء، قال له اذا جاءك احد يريد يشخك مره ثانيه اقتله. كل الاجر هكذا قله العقل. في اليوم الثالث ايضا ابناءه جاءوا واخذوا كلب وذبحوه، وعلقوا الكلب الميت على الشنم ولطخ الشنم بالدم، وشعر الشنم والكلب رموهم في الزبالة. جاء الأب ثاني يوم يدور الشنم، ما في يا جماعة من تاخ إلهي، يدور إلهه ما في، ولف البيت برا البيت، بعدين راح عند المزبلة للشنم ومعاه الكلب معلق بردته والشيخ معلق بردته في الزبالة. قال والله ما تستحق أن تعبد، هو ذهب وأسلم. فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلون من الإسلام، فانتشر الإسلام. جاء سيد من سادات العرب، سيد قبيلة جيش عمرو بن الطفيل، الطفيل بن عمرو سيد جيش، جاء يحج عند الكعبة. بينما اول ما وصل التقى معه سادة مكة، سيد جوش جاي وبدأوا يحذرونه، قالوا لا ظهر عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام احد الا ويسحره، وكانوا اي واحد يأتي وخاصة السادة ينبهونهم ان لا يسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تحاول تسمع له، حتى لو سمعت بالغلط راح يشعرك، حتى لو بالغلط تنسحر. ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك، تنتبه. فحاط الطفيل يقول: فما زالوا بي، ما زالوا يخوفوني حتى وضعت الكرفس في اذني. الكرفس القطن، يقول حطيت القطن في اذني عشان ما اسمع محمد بالغلط فيسحرني. وبدأ تقف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس قرب البيت يقرأ القرآن. يقول: وانا اقف انظر اليه لكن ما اسمع، مشكل ابني. ثم قلت لنفسي: يا طفيل انت رجل لبيب ذكي وفصيح، تعرف اللغة وشاعر اكثر من هذا، وتعرف الحسن من القبيح، تخاف يسمع لرجل وانت سيد قومه؟ ما ينبغي لك ذلك. يقول: اكلم نفسي. يقول: فما زالت نفسي تكلمني مثل الكلام حتى نزعت الكرفس وجلست الى محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا محمد حدثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثني ويقرأ عليه القرآن، والطفيل يسمع ويسمع ويسمع حتى اطمأن الإيمان في قلبه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أي دوش يسلم، أي فتح هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرح شديد. انتشر الخبر، هاجت قريش. سيد دوس واحدة من أقوى القبائل العربية، فجاءوا فزعين، قالوا: يا طفيل أصبحت؟ قال: بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهددوه، قال: والله لئن نفستموني لا تنجون من دوس. من يستطيع المسلم دوس كلها تهيج عشانه؟ فخافت قريش، ما استطاعوا يفعل به شيء. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله مرني، أؤمر، تريدني ابقى معك؟ تريدني ارجع الى قومي؟ ماذا تريدني ان افعل؟ شوف طاعه من اول لحظه، لما الايمان يستقر في النفس بدون شروط، ماذا تريد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وادعو في قومك. فذهب الطفيل. في الطريق بالليل وهو ماشي مسافر الى قومه، واذ بنور ما بين عينيه، نور ظهر ما بين عيونه ينير له الطريق، كرامة من الله سبحانه وتعالى له. فقال: يا رب ليس في وجهي، لا يكون في وجهي، أخشى أن يقول مثله، يعني أخشى أن يقول عاقبته الآلهة تشوهت شكله. إيش واحد ماشي في نور في وجهه شكل غريب؟ فانتقل النور من وجهه إلى طرف صوته، عند صوت يضرب به الإبل، ففي طرف صوت صغير، ففي طرف الصوت صار النور ينير له الطريق، كرامة الله تعالى. وصل الطفيل إلى دوس، فجاء فرحبوا به واستقبلوا، وجلست إليه زوجته وأمه وأهله، فقال: وجهي على وجوهكم حرام، وكلامي معكم حرام حتى تدخلوا في دين محمد. قالوا: ما دين محمد؟ إيش هذا؟ فبدأ يشرح لهم الإسلام، فأسلم أقارب المقربين. ثم بدأ يدعو في دوس، يدعو في دوس، وظل هكذا حتى أتى بدوس كلها مسلمة بعد الهجرة. ظل يدعو سنين إلى أن أسلم كل قومه، فكل دوس أسلمت لإسلام الطفيل رضي الله عنه، مكانة عظيمة هائلة، كل قومة دخل الإسلام بسببه. لكن هذا الأمر تم بعد الهجرة، في هذه الفترة كان الإسلام يشتعل في المدينة، وانتشر الإسلام انتشار هائل، حتى كانت السنة الأخيرة قبل الهجرة في الحج، موسم الحج، أرسلت المدينة وفدا للحج، 83 رجل و73 رجل وامرأتين، 73 رجل وامرأتين،

فأعلنوا الإسلام الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم قالوا يا رسول الله اشترط، قال اشترط عليكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا نحن نشهد بذلك. اشترط عليهم ألا اشترط عليكم ألا تأتوا فاحشة بين أيديكم وبين أرجلكم، قالوا نحن على ذلك. المهم لما انتهى قال يا رسول الله هذا لربك، هذه شروط لربك، تشرط لنفسك. فقال اشرط عليكم، قالوا نحن نريدك ان تأتينا فاشرط. قال ان اتيتكم فاشرط عليكم ان تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وابناءكم، تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وابناءكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا ان فعلنا ذلك، اذا احنا وفينا بهذا الشرط ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة، ما في شيء من الدنيا، ما في شروط ان الخلافة لكم، ما في، لكم الجنة. تقبلون هذا المعنى الكلام؟ تقبلون؟ فقال سعد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل، يعني خلاص اتفقنا لا نعتذر عن هذا العهد ولا نقبل انت تعتذر عن هذا العهد. فتمت البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد انما انت رجل من قومك، الان بيعة على القتال وانت رجل واحد، اخشى الباقي ما هم راضين، انت تتكلم الاغلبيه ساكته. فقام القوم ناس قالوا نحن على ذلك رسول الله، قال لا ما يكفي، انا ما اعرف من اللي تكلم من اللي ما تكلم، فاجتمعوا اخرجوا لكم اخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الامر، انتم اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم احد، وارشدوا لي مندوبين نقباء هكذا تسميهم العرب يمثلون الجميع ويبايعوني على القتال. فاجتمع الانصار فاخرجوا منهم 12 رجل وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابة عن قومهم، بايعوا على الجهاد على القتال، اول بيعة الاسلام على القتال، بيعة العقبة الثانية. لما تمت هذه البيعة قام العباس قال أرأيتم إن كنتم مسلمين فاتركوه من الآن فهو معنا في منعة وجوار، عند حماية عند جوار المدينة في مكة، ما يأتيكم يأتيكم وتسلمونه؟ قالوا والله لا نسلمه أبدا. فلما استقر أمر البيعة فجأة وإذا صرخة عظيمة في الحج من فوق الجبل، صرخة صوت عالي، يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول كأنف بصوت سمعت أعلى صوت سمعت في حياتي، ولا المنادي ينادي يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ يا اهل الجباجب يا اهل الخيام يا النايمين هل لكم في مذمم؟ كانوا الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد لان المحمد من الحمد، كانوا يسمونه مذمم من الذم، حتى اسمه غيروه سوء الادب، فكانوا يسمونه مذمم. فيقول لهم هل لكم في مذمم والصباة معه؟ الصادق هو الذي غير دينه، فهؤلاء الصباة الذين تركوا دينهم مع محمد قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم. يا اهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة، الصحابة سمعوا الصرخة، فقام سعد بن عبادة واشهر صوته قال ان شئت يا رسول الله قاتلناهم. انظر من اول لحظة الان جد 73 رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج، فثبت صدقهم من اللحظة الاولى، قال مرنا ان شئت نقاتل. فقال بل انصرف وتفرق